هذا يقول ما معنى الحمد وما معنى الشكر وما الفرق بينهما وما معنى العزيز. الحمد هو الثناء بالجميل على من اتصف بالجميل بالصفات الجميلة سواء أسدى لك معروفا أم لم يسده لك. والشكر هو ذكر المنعم بإنعامه سواء كان ذلك الذكر باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. وقد يقال الحمد للشكر، ولذلك قال الطبري رحمة الله عليه الحمد لله شكرا لله، جعل شكرا ما ناب عن المطلق من الحمد. فالحمد لا يكون إلا باللسان، ويكون على على على النعم وعلى غير النعم. والشكر لا يكون إلا على النعم، ويكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، وبينهما عموم وخصوص من وجه. هذا من جهة عام وهذا من جهة عام، وهذا من جهة أخص وهذا من جهة أخص. نعم نعم. والفرق بينهما كما ذكرنا أن الشكر هو أن العبد يعني إذا أكرمه الله يذكر ذلك ويعمل بمقتضاه. وأصل الشكر أن تعلف الدابة فتظهر من السمن أكثر مما أكلت فيقال دابة شكور. هذا هو الأصل، أن تعلف الدابة فيظهر فيها من يعني أكثر مما تأكل فيقول دابة شكور. ثم استعمل الشكر في كل من أسدى لك معروفا أن تذكره وتدعو له وتفعله. ولذلك ربنا جعل الشكر مدعاة لزيادة النعم ومدعاة لتثبيتها، فقال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ما في شيء يثبت النعم مثل الشكر، ولا في شيء يزيل النعم مثل الكفر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. ولذلك ينبغي أن نشكر الله بأن نستعمل نعمه في طاعته. وما معنى العزيز؟ العزيز الغالب، من عز بز ومن غلب استلب. فالله تعالى عزيز غالب لا يمكن أن يغالب، والعزة هي القوة والمنعة، وصاحبها لا يمكن أن يخالف فيما أراد. فالله تعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو عزيز غالب وما أراده يكون. ولذلك السماوات والأراضين في يد الله كحبة خردل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، خلاص تغيرت أشكالهم. وقال للصخرة خرجي ناقة، وقال للنار كوني بردا. من يستطيع؟ إذن مخالفة الله جنون، الذي يخالف ربه هذا جنون. لا بد أن نطيع ربنا، لا بد أن نبتعد عن المعاصي. ما الذي نريد؟ أردنا الغنى أغنانا، أردنا العزة أعزنا، أردنا الرحمة رحمنا. فيا أحبتي ينبغي أن نتنبه، نحن عبيد الله وهو كريم، لماذا لا نسير على الطريق المطلوبة منا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ لماذا الشيطان يبعدنا والنفس والناس والمال؟ المعوقات عن الله أربعة، لماذا لا نقاومها ونسير في الطريق المرسومة لنا فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه. ما الذي يمنعنا؟ الشيطان والنفس والناس والمال، هذه الأربعة هي المشكلة، وعلاجها موجود في القرآن وفي السنة. امرأة مرضع مطلقة، هل تتزوج مباشرة أم تنتظر ثلاثة قروء؟ المرأة المطلقة لا بد لها من العدة، والنساء يختلفن في العدد، إذا كانت تحيض ثلاثة قروء، إذا كانت لا تحيض لكبر السن أو لصغار السن ثلاثة شهور، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا كانت المرأة ترضع ولا يأتيها الحيض، الله يكون في عونها، تجلس حتى يأتيها الحيض، ولو تتأخر عليها ماذا؟ العدة، لأنها هي من أصحاب الحيض، فتجلس حتى يأتيها الحيض وتبقى في العدة حتى يأتيها الحيض لأنها من أهل الحيض. أما إذا هو طبعا دخل بها لأنها مرضع، إذا كانت غير مدخل بها لا عدة عليها، غير المدخول بها لا عدة عليها. إذا مطلقة مدخول بها، صغيرة أو كبيرة أو من أهل الحيض، هذه الأربعة مبينة، وغير المدخول بها ما لها عدة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.